وهو مجتمع الساعد مع العضد. والساعد والساعد فيه عظمان اثنان، والساعد فيه عظمان اثنان، والعضد عين ضاد دال، والعضد فيه عظم واحد. هذا الساعد من مفصل الكف إلى المرفق، هذا يسمى الساعد، والعضد ما فوقه إلى الكتف. فاصلة. والمرفقان على قول ضعيف عند المالكية، والمرفقان على قول ضعيف عند المالكية لا يدخلان في الغسل، والقول الأقوى عندهم أنهما يغسلان، فاصلة. ونفس الحكم عندهم أي عند المالكية في الكعبين، يعني على قول ضعيف عندهم لا يجب غسل الكعبين، والقول الأقوى عندهم أن غسل الكعبين داخل. وما عليهما من شعر ولو كثف وظفر وسلعة. اكتبوا السلعة، هي التي يقولون عنها درنة، يقولوا عنده درن أو درن، تكبر وتصغر، فأحيانا تكون قدر الحمصة، وقد تصل قدر البطيخة، وهي زيادة مثل الغدة، تحدث في الجسد، إذن وما عليهما من شعر ولو كثف وظفر وسلعة وشقوق وقشرة جرح يعني إذا الشخص كانت جرحت يده ثم التأم الجرح وصار فوق الجرح قشرة، هذه يجب إيصال الماء إليها، لا يجب نزعها إنما يغسلها، يجب غسلها. والركن الرابع من أركان الوضوء هو مسح الرأس أو بعضه مرة واحدة، ولو كان المسح على جزء من الرأس لا شعر عليه، ويجزئ المسح ولو كان الممسوح شعرة أو بعض شعرة، أي جزءا من شعرة، لأنه يصدق به اسم المسح، يعني ينطبق عليه اسم المسح، لأن المراد أن يمسح جزءا من الرأس، فإن كانت هذه الشعرة في حد الرأس لو مسح جزءا منها أو مسح جزءا من شعر الرأس أجزأه ذلك، أي إذا كان الممسوح في حده، أي الرأس، أي في حد الرأس، بحيث لا يخرج الجزء الممسوح من الشعرة عن حد الرأس عند مدها لجهة نزولها، وإلا لم يكفي. اكتبوا العبرة بجهة نزولها، نزول الشعرة يعني، العبرة بجهة نزولها. فجهة نزول شعر الناصية، فجهة نزول شعر الناصية الوجه، شعر الناصية أي شعر مقدم الرأس. وجهة نزول شعر القرنين، وجهة نزول شعر القرنين المنكبان. القرنان يعني الشعر النازل من جانبي الرأس إلى المنكبين، يعني الكتفين من فوق. وجهة نزول مؤخر الرأس القفا، وجهة نزول مؤخر الرأس القفا. فما يخرج عن حد الرأس لا يجزئه المسح عليه، يعني لو شعر من منتصف الرأس نزلت مثلا إلى الجبين فمسح على الجزء الذي هو على الجبين لا يجزئه، لا يكفي. أو شعره وصل إلى منكبيه لا يكفي أن يمسح على الجزء الذي هو على المنكبين من الشعر. نقطة. وحد الرأس من منابت الشعر غالبا، إلى النقرة، منابت الشعر غالبا التي هي فوق الجبين، إلى النقرة، وتسمى نقرة القفا. وهي حفرة في آخر الدماغ، يعني إذا حسست على رأسك آخر الرأس من الخلف تحس بهذا التجويف، بهذه الحفرة، هذه تسمى نقرة القفا، كما في المصباح المنير. هكذا عرفها صاحب المصباح المنير الفيومي. والركن الخامس من أركان الوضوء هو غسل الرجلين أي القدمين وما عليهما من شعر وسلعة وظفر وشقوق مع الكعبين، يعني الكعبان داخلان في غسل الفرض من الرجل مرة واحدة، وهما يعني الكعبان الآن يعرف ما هما الكعبان، وهما العظمان الناتئان. الناتئان يعني الخارجان عن سمت القدم، نافرين لبرا يعني في أسفل الساق. إذن يجب غسل الرجلين لصحة الوضوء بما عليهما من شعر وسلعة وظفر وشقوق مع الكعبين. فاصلة. وهذا في غير لابس، أما لابس الخف الذي استجمع الشروط فالواجب في حقه إما غسل الرجلين أو مسح الخف إذا كملت شروطه، وهي أن يكون الخف طاهرا وأن يكون ساترا لجميع القدم مع الكعبين يمكن المشي عليه بلا نعل، يعني من غير أن يلبس نعلا إنما لبس الخفين فقط لحاجات المسافر عند الحط والترحال، يعني الذي يكون مسافرا سواء سافر مشيا على الأقدام أو على الدابة، هذا عندما يتوقف وينزل ما يحمله على الدابة من الأغراض هذا يسمى حطا، يقال مثلا يسر الله لك في حطك وترحالك أو وترحالك. فلما ينزل وينزل ما على الدابة من أغراض هذا يسمى الحط، وعندما يفعل ذلك يوجد أشياء يحتاجها، إذا كان يستطيع أن يمشي لجلب حشيش علف للدابة وجلب ماء ونحو ذلك، يستطيع أن يقضي هذه الأمور التي يحتاجها في ضمن هذا السفر فيصح المسح على الخفين هنا، يعني يكون هذان الخفان مجزئين. وأما الترحال فمعناه أن يهيئ نفسه للرحيل لمتابعة المسير، وأن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، عندما ينتهي من الوضوء مع غسل الرجلين إذا أراد أن يلبس الخفين هنا يبدأ لبسهما، وأن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء يعني لاختراق الماء، فلا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح. القول الأصح إنه لو لبس خفا من نسيج هذا النسيج إن كان لا يمنع دخول الماء، اختراق الماء، نفوذ الماء لا يصح المسح عليه. أما مجرد برودة فلا يؤثر، يعني لو جاء على هذا الخف المنسوج ماء لم ينفذ لكن أحس بالبرودة، اللابس أحس بالبرودة، لا يؤثر هذا على صحة المسح، على كون هذا الملبوس خفا لا يؤثر. وأما الركن السادس فهو الترتيب هكذا، هكذا أي على الوجه المذكور، بأن يبدأ بغسل الوجه المقرون بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ فصل في نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أربعة أشياء، أحدها ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر، سواء كان معتادا أم غير معتاد، يعني سواء كان يخرج من السبيلين في العادة كالبول والغائط أو الريح، أم غير معتاد كالدود مثلا أو الدم، عينا أم ريحا، سواء كان جسما أم كان ريحا، غير المني أي مني الشخص نفسه، فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني وإن كان يوجب الغسل لكن لا ينقض الوضوء. مسألة، إذا جامع الرجل زوجته وهو قضى شهوته، يعني خرج منه المني، وهي لم تقضي شهوتها، هنا يلزمها أن تغتسل من أجل الجماع لأن الجماع يوجب الغسل، وهي لم تقضي شهوتها فاغتسلت من الجماع، ثم بعد ذلك خرج منها مني زوجها، يعني كان بقي شيء من مني زوجها فخرج منها بعد انتهائها من الغسل، ينتقض بذلك وضوءها، لأن الذي خرج من السبيل، من أحد السبيلين وهو غير منيها، ينتقض بذلك وضوءها، لكن لا يجب أن تغتسل، لأنه مني زوجها. أما إذا كانت قضت هي أيضا شهوتها، أما إذا كانت قضت هي أيضا شهوتها ثم خرج منها مني بعد أن اغتسلت، هذه تغتسل مرة ثانية، وثانيها مس قبل الآدمي، يعني سواء كان طفلا أم كبيرا، مس قبل الآدمي يعني سواء كان طفلا أم كبيرا منه أو من غيره، يعني مس قبله هو أو قبل غيره، يعني بلا حائل، لا البهيمة، أما مس قبل بهيمة لا ينقض الوضوء. والناقض من الرجل مس الذكر، ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ. لما قال ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ، أي مسه ينقض الوضوء، يفهم من ذلك أن ليس كل ملتقى الشفرين ينقض الوضوء، إنما ملتقى الشفرين الذي هو على المنفذ هذا هو الناقض. اكتبوها إذا بدكم، ليس كل ملتقى الشفرين بضم الشين، ليس كل ملتقى الشفرين ناقضا، يعني مسه، إنما الناقض ملتقى الشفرين على المنفذ. فاصلة. وشفر المرأة مثل الشفتين، وشفرا راء ألف، وشفر المرأة مثل الشفتين، نقطة. قال في إعانة الطالبين، قال في إعانة الطالبين، كتاب اسمه إعانة الطالبين، قال في إعانة الطالبين والناقض من الدبر ملتقى المنفذ، ملتقى المنفذ يعني حلقة الدبر أو حلقة الدبر، ملتقى المنفذ، ومن المرأة ملتقى شفريها بضم الشين، وهما طرف الفرج، وهما طرفا الفرج فاصلة. وقوله على المنفذ أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم، أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف عند الشافعية، بعضهم قال ملتقى الشفرين عند المنفذ على المنفذ، وبعضهم قال جميع ملتقى شفريها لا ما هو على المنفذ فقط. أما موضع مس ختان المرأة فهو أيضا مختلف فيه على قول لا ينقض الوضوء مس موضع الختان وهو يكون مرتفعا عن الشفرين، وعلى قول يدخل ضمن النواقض، أو مس حلقة دبره أي الآدمي والمراد بها ملتقى المنفذ فقط فلا ينقض مس الألية. قال في نهاية المحتاج قال في نهاية المحتاج كمان اسم كتاب شرح المنهاج ولا ينتقض يعني الوضوء بمس العانة يعني موضع الشعر الذي فوق العورة المغلظة فوق الذكر مثلا من الرجل، ولا ينتقد بمس العانة ولا الأنثيين يعني الخصيتين مسهما لا ينقض الوضوء، والأليين والأليين أيضا مس الأليتين أو الأليين لا ينقض الوضوء، وما بين القبل والدبر يعني هذا الجزء الذي هو بين القبل والدبر لا ينقض الوضوء مسه، ولا وما بين القبل والدبر لأنه لا يسمى فرجا. لأنه لا يسمى فرجا. نرجع للكتاب. وإنما يكون ذلك ناقضا يعني مس هذه المواضع يكون ناقضا إذا كان المس ببطن الكف وهو ما يستتر يعني ما لا يظهر عند إطباق إحدى الكفين على الأخرى مع تفريق للأصابع وتحامل يسير. تحامل يسير يعني الكبس الخفيف، الضغط الخفيف. فما لا يظهر هو بطن الكف، ولا ينقض المس بغير البطن كظهر الكف، يعني لو مس ذكره بظاهر كفه لا ينتقض وضوءه. ويشترط أيضا أن يكون المس ناقضا، أي ويشترط أيضا حتى يكون المس ناقضا أن يكون بلا حائل. فلو كان حائل، أي لو وجد حائل، لم ينتقض الوضوء. وثالثها، يعني ثالث الأشياء التي تنقض الوضوء، لمس الذكر الذي يشتهى ببشرته، بشرة الأنثى الأجنبية التي تشتهى. الذكر الذي يشتهى إن لمس ببشرته أي بجلده، بشرة الأنثى أي جلد الأنثى الأجنبية، الأجنبية يعني التي يجوز له الزواج منها، التي تشتهى، التي بلغت حدا تشتهى معه. هذا ينقض الوضوء. معناه لا بد من الكبر من الجانبين إلى الحد الذي يشتهيان فيه. لو أحدهما كان يشتهى والآخر كان لا يشتهى لا ينقض الوضوء المس هنا. فإن لمس صبي صغير لا يشتهى عادة، يعني عند ذوي الطباع السليمة، بشرة صغيرة يعني بنت صغيرة أو كبيرة، أو لمس رجل بشرة بنت لا تشتهى، أو بشرة امرأة بحائل، أو لمس غير البشرة منها كشعرها يعني والسن والظفر أيضا، لم ينتقض وضوءه. اكتبوا. قال في روضة الطالبين: فإن لمس شعرا أو سنا أو ظفرا أو عضوا مبانا من امرأة، أو عضوا مبانا من امرأة، يعني عضوا مفصولا منفصلا، عضو من أعضاء امرأة، قطعة من جسد امرأة مفصولة منفصلة عن الجسد، أو بشرة صغيرة، يعني أو لمس بشرة جلد بنت صغيرة، أو بشرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة، يعني قد تبلغ حد الشهوة وهي دون البلوغ، إذا انتبه لها الأمر، لم تبلغ حد الشهوة لم ينتقض وضوءه. ورابعها زوال العقل، أي التمييز والإدراك بنحو جنون أو صرع. الصرع مثل الذي يقال عنه فلان وقع بالنقطة أو وقع في الساعة، يقولوا بتجي النقطة أو يقع بالساعة، هذا يسمى الصرع. أي التمييز والإدراك، ورابعها زوال العقل أي التمييز والإدراك بنحو جنون أو صرع أو سكر أو نوم، لا نوم قاعد ممكن مقعدته بفتح الميم، سواء كان قد مكن مقعدته من الأرض أم من ظهر الدابة أم غير ذلك، فلا ينتقض وضوءه. يعني شخص نام بطريقة مكن فيها مقعدته من الأرض أو من الكنبة بحيث لا يخرج منه الريح مثلا إذا نام على هذه الحال، وعندما استيقظ كان ما زال على هذه الهيئة، فهذا ونومه لا ينقض وضوءه. هذا معناه لا نوم قاعد ممكن مقعدته. والله